انت احلى كلمه بقولها، احلى كلمه عالساني، الدنيا كلها بعرضها وطولها ما بتسوى بلاكي ثواني. انت احلى كلمه بقولها، احلى كلمه عالساني، الدنيا كلها بعرضها وطولها ما بتسوى بلاكي ثواني. حب العالم كله الها وحده بيكفي تبقى معاي، بروحي وبقلبي بغازلها هي الهوى يلي بدنياي. حب العالم كله إلها وحدة بيكفي تبقى معاي، روحي وبقلبي بغزلها هي الهوى يلي بدنياي. إمي آه يا إمي، إمي آه يا إمي، إمي آه يا إمي، إمي آه يا إمي. رقتها طيبتها حنانها يملو حياتي ليل نهار، قلبها الدافي اللي دفانا خلاني بوصفه احتار. رقتها طيبتها حنانها يملو حياتي ليل نهار، قلبها الدافي اللي دفانا خلاني بوصفه احتار. امي اه يا امي، امي اه يا امي، امي اه يا امي، امي اه يا امي. تستاهل بوس الايدين، بعيني بتستاهل خبيها واغطيها برمش العين. وداوي يا ام تدعيها، تستاهل بوس الايدين، بعيني بتستاهل خبيها واغطيها برمش العين. امي اه يا امي، امي اه يا امي، امي اه يا امي، امي اه يا امي. انت احلى كلمه بقولها، احلى كلمه عالساني، ما بتسوى بلاكي ثواني.